عدل العدل زيح عواصا ويشمارا ويغر مجلح وزاي بعد وضعفة وغوى بردانا عدل العدل زيح عواصا ويشمارا ويغر مجلح Hello.